الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك؟ يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء. بيان بالآية قداتا بكم بشر من ذلك، يعني أقصيك إيوة إيلين نمان بينيوة كسي كشن كوتي دين بيت كمترين بشي هبل الدنيا شو لقيامتي شال ايهو، وهروها الدين شرط البيل لدينك ايهو. قل أفأنبئكم بشر من ذلك من ذلكم النار، فقوله مثوبة ثوابا وجزاء. قل أنبئكم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني باداشت ثوابا وجزاء. ثواب وخير وشر بكاردي، جزاء وهر كان بكاردي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، نصب على التفسير ومنصوب لك تفسيري شيء بشر من ذلك، بشر من ذلك مثوبة. تفسيري أوي عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة، كفار مائدة عيسى. قردة أصحاب السبت، يعني وانيك أخوي جرومي ربان حرامي كل السليان للروج الشمدة راو ما سيبك. أوان شيان كل فعلا بكال هنا للروج الجمعة دا توركان دا أنا للشماء ما سكان شونا توركان ليك شماء درانه أخوي جرومي ربان سلاوا لعنتي لكذن وغضبي قليان وجعل منهم القردة كرنبا ميمون، والخنازير كفار مائدة عيسى. يعني وين داوانك إلا في غمر عيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي بردقاري توتوانيت لأسمان وصفر وخوادنك ما ببني لتخوار ودوائش كخواه يقولون ميربان نار دي أخوار أوان شيبون أوان إيمانا نهينا أفرمي خنازير أوانا خواه كني ببراس. وعن علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسيخين كلاهما من أصحاب السبت، يعني الممسوخين. وعنك أخواه يقولون ميربان الشيوي بشريتي لا يبردن كدني بميمون براس. أفهميت ابن عباس زي خوان لبيها ميان لتشيبون لو أنك للروج الشمدة حرام كريال السريان راو ما سيبكن أوان فروفيلا بكارين. فشبانهم موسيخ خيردة ومشايخهم موسيخ خنازير. جنجكانيان ويقولون يربان كدني بميمون، في ركان إشيان كدني ببراس. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وهل واتيش أنا أبوك عقوبة يرمي ربان عقوبيدان كساني كان كا طاغوت أنا فرست واتجر عليكني الشيطان أطاع الشيطان فيما سول له يعني فيما زين له الشيطان هشيكي بو أوان برازانة توا أوان شين رازانة والشيطان أكوت. وقال ابن مسعود وعبد الطاغوت. وقرأ حمزة وعبدي الطاغوت عبدي وعبدي الطاغوت بضم الباء وجر التاء فيكون على الإضافة. الآن معنى وجعل منهم خدم الطاغوت يعني كني بخزمة كاري الشيطان أي خدامه وعبيده. أراد العبد وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضمها مثل السبع وسبع من هذه كان الزبان العربي ذهته. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد يعني بمفرد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء وعبد الطاغوت. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت عبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. يعني قراءتنا همي لو آيتاه. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه وجعل وجعل منهم عبد الطاغوت بوشي ويا أو توجيه كدوا حجكي ويا. ومعنى جعل خلق يعني جعل منا خلق كقوله وجعل الظلمات والنور وليس عبد لفظ جمع عبد فما الجمع نية لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء ويكوى جمع في أكريت لهش كاملة شوكانيا لسر أوزن ناتو ولكنه واحد يراد به الكثرة وما نيزوري أجيني عبد. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة للمعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتقرأ اسمك مفرد به إضافة كرا أو ما نايت شيء قيمة ولا معرفيك ما نايت جمع قيمة. وإن تعدوا نعمة الله نعمة مفردة نافل من نعمة الله من ضافة كرا ولا شيء ولا لفظ جلالة الله يا معناي جمع أجينيت مفرد إضافة بكرة ولا معارف معناي جمع أجينيت ومعناه الجمع بل لفظك مفرد يكون نعمة. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظة دانوسة أو إلى سلأوز نبيت ما نايتشي أغيني ما نايزوري أغيني يقوضة يعني زور ورياية دانوسة وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة طاغوت كل مذهب ما نايزوري تي أويا تقديرەکەی بەوە ئاکرێت کە بە هەموو شێوەیەک گوێڕایەڵی شەیتانەکەت. ذهب في عبادة طاغوتي كل مذهب. واتا هەرچی پێ بڵێت ئەیکە، زینا بێت، دزی بێت، مەشروب خواردنەوە بێت، پیاو کوشتن بێت، هەموو خراپەکە. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في صلة، يعني في الماضي كيف يشو، وقوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة مع عبد كما مفردية ضمانة زورية قيلا، لأن الكلام محمول على لفظه دون معنى. ما بس بي لفظك إنك معناك كتشي به كمعنى زوريتي أجين، معنى زوريتي رساو نكراوة لا لفظك دابوي. وفاعله ضمير من، من لعنه الله، ومنه من جعل، ومن وجعل عبد الطاغوت، يعني ومنهم. كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهم عطف بوسر أوي بيشو بوسر منك، فأفرد لحمل ذلك جمعا على اللفظ بوي عبدت بمفردياته ويكوهمان شي بيت حمل بكا لسل لفظك بيشو كمانا. وأما قوله عبود الطاغوت فهو جمع عبد، عبد عبود. وقال أحمد بن يحيى عبود جمع عابد، لجمع عابد نك جمع عبد به، كبازيل وبوزل وشارف وشرف. وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال. معطوف بسر وعني بيشو، أي من لعنه الله وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. عطف بسر وعني بيشو. قال والأفعال متقدمة، الفاعل فيها اسم الله تعالى، كي لعنتي لك دو، كي غضبي لك دو، كي كدوني بعبدي طاغوت، الله فاعلك همي الله خواهي لك دو، نقوبي خواهي. مظهرا ومضمرا، يعني أشكرابت لفظ جلالة، يعني شاراوبي. وهنا الفاعل اسم من ضمن ردا كفرميت وعبد الطاغوت، وهنا الفاعل اسم من، فاعلك كامية اسم منك عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، يعني متعدينية، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. يعني هم وانيك أخوي جورا كغضب ليقدون لعنتي ليقدون، وعن من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وانا هم لك يا أبو هم اليهود. وقوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، أو أنا خرابت نيشينان هي أبرجو لك كولام قريش يندايوا رواية كيف يشو قصة كيف يشو كتان إيوا باشركن لك باشركن لمحمد شون كوتواني صلى الله عليه وسلم، إيوا باشركن أو يك أو يلي خراب، اولئك شر مكانا وتاواني كخوي يرمي لبن غضبي ليقلتون وكدوني بميمون وبراس او انا خراب ترين شوينان هي هم لدنيا شا وهل قيامتي شا واضل عن سواء السبيل وانا قمراترين كسن كل الرجال راس لا ينداو وهذا من باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس في طرف الآخر مشاركة وأضل كقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة أما نوي كواوي جهنمي بشنك باشا حسن بيت أمش أحسن به نا أفهمت لرد أفعل التفضيل كبكاراتها فيما ليس في طرف الآخر مشارك وتطرف كيت الأوينية قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر ولا جهنم شي تانية باش تانية جهنم مش خيري كي تانية كواتل هندي لشونا كان يتراك أفعل التفضيل فضل أيوي تلشي تياها به ليردا او ناقدته بولا بروي جهنم هيج خيري كتاني صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ليردا شكرا اخوة يقولون ميربان في اقام صلى الله عليه وسلم كافة من يجي جماعة أفضل تريك التي نجك بتاك بكري يعني خيري زيادة لها أو نجيك بتنهايك خيري نيا با خيري هيا بلام جماعتك تشيا جماعتك خيري زيادة لها أو لها مشاركة هي اللي يتري أنا أي بجارة بلا خيرة بلام ويك بجماعتك خيرك زيادة لك أما لك أخوي يفهم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة أي أصحاب النار أو أن شنو باشا لردا أفرميت شيء من كثير أفرميت طرفي آخر كبتيلة شيء بتيلة جهنم مكان أو أن مشاركة ناكن لشيء لو خير ده لا أحسن إتيه وتحسن بو أوانية وأحسن بو كيبه بو بهش كان بيت قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أوانيك أغين دروستا مزقوت دروس بكري بسر قبره ودروس قبر لناو مزقوت أبيت شيء كان بدليل أما دلك يعني أما دلك يعني شو جوان شون شيء أنكرت مزقوت يعني دروس كير بسر شيء بسر قبري أو جنجانو أصحاب الكهف ويستيش شويني مزقوتك ديار مزقوتك نما وبلام شوينوا ديار شويني بايا كان ديار فلسر قبر كان شيان كردوا مزقوتيان دروس كردوا بلام كي كردي قال الذين غلبوا على أمري هواني كوا ظالبون بسر چیا بسر خلقی و شنده قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تيما تشيا كيما مسجد تيما صار درس يعني بزور وبقوات ببي بلغي شرعي او انا او لفظ اياتك غلبوا او شيك بزور بيت ده صلاة بقدر تدس بيقومان تشيشي هيا مخالفي شرعي شي زور أصحاب الغلبة. فتقول له في هذا كديارك أو أنا بتشي كديو أنا بزور كديو أنا. دوها مين إشيان؟ كما تقول جواب يبو أنا وأنا بزور كديو أنا. أصحاب الغلبة بون أصحاب الغلبة. جوابي دوهم بو أنا ما شريعتي كيا شريعتي بيشم. هاي شريعتي بيشم شريعته بو إما شرع بو إما. أقل الإسلام إقرار إلى سر كرابي بلي أقل إسلام إقرار إلى سر نكرابي نهي لكرابي نخير أقل بيدنيش إلى كرابي لإسلام بيدن أبي أو أوان كرديوانا قال الذين غلبوا على أمرهم كاركيان ككراوة كارك لو ماكري أنهم فعلوا مع الفتية بعد موته ما يذم فاعله لدوائم الدنيا لدوائم الدنيا أو قنجانا أوان مزقوتي عند روسكي كاري كان أنجام دا يذم فاعله مما يذم فاعله يعني وكسانا ذمك لين كأوشيان كدو نقم ذحبك لين نبريب يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم شكد ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذا الشرعي بيشترى أصحاب الغلبة كرديوانا لشرعي إسلاما نهي ليكراو نهي إقرار نهي ليكراو لعنتي خوالة جولك وقاور شكي أوان شيكا شين قبلي في غمران يعني على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كان بشين شيء كان بشين عبادة شل بها عبادة بك يا مزجوتك يب بنائك بس رودرز بك هو هم يبر لعنتك أكيد ما بس في غمر صصم أبو أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلي هقدر أمتك كردوت وكنكن وكوأوان بك شو شيء بكن مزجود روز بكن بسر قبري بياوش أكانه نو ياخد قبر بناو تشيوا لناو مزجود قبري بولكر أو شرعي بيشوا شرعي بيش كل إسلاما نهي لي كرابو أو كاتا كردوي بناك جرى علي شرعي كي إسلاما كيد شرعي بيشوا لو كاتا تشيا أو حكم نسخ بتو وانش كديانا كسانك نمو كصالح بوب بل ظاهر آياتك قال الذين غلبوا واني كبزور كديانا يهمو كاتكيش لهم استخدم يكا بزور شي اكري مخالفه شرع اخوة اكريت كبزور بو اوه معنى اوان يكا شي بيكا وشرعي بي بزور اكريت لو كاتش خلقي شاك هر هيا كم تازور فلان كقصينا بسرا قوتي شينية كنيالت لبروا وانيك قوتي انايا كاري ناشر اخوانا جامد وكو همو ناشر ايك امرو لناو مسلمانا ناكري ناو مسلمانا ناكا ناو خزانكا لناو عائليكا كم خالفة الشرعية كريت تيانا هي رازيني فلامو ايك وزور وبزور وقلت عزيدانا تتياها يا لناو زوري لعائلة كان رازينية بشي رازينية بو تعزيدانا دور رجدا من الشلاء مزقوتو مزقوك شين عبادته بكري بشيني بيدعو خرافته بهمان شيوا لكولانا ساعت الدروي كولا أنا برمالك إخويا رجلو خلك أجري عطوا طريقة حقه يكو حق الرجل تو حق الرجل ويك خل بيبرة كل طريق رجل روشني خلك تو لي أنا جيت يوزوم حق خلك تو داجي ركيت تو بوتي لما لي خوته هاريشي كي مخالفة شرعي لما لي خوته بيك نناو خزانة كانا هي بور رازي نية إنكاريش يكا بلام زورينا بزور على تو نايكي من ايكا زاريو ايكا و مصيبة تقام بسراعاتو نانو بيكا بلام سري كساني كتر آمو زايو خلقاني كي كوا دورن او انا هلاسن بايشك فتو ميكي يميكي شو بو شي بو قدر خسنا حزق عدر كيو دو اوا بو اما دابوني نيوشا كي خاكي لي اقدر ناكاتو كتوا بو دو اوا مشي او كاتا لكن على كان بلايو كاتوا فلاني كري فلان مردو تعزكي لفلانا مزقوتو او يكم روجيتي او دوم روجيتي او شيتي بويكوا جاري بو دا اعلاني بوكا بويكوا خلق اوش نعيه كجائزني يعني بان واسكني كنا شرعي او كوا شرعي بيت بونا شكي كبجاري كنا شكي زربي اواني كوا بباروشن و ما بستيانا هولي بودن كلا تعزكا دابنشن او چن روجا زوري نيان نيجي جنازة ناكنا سمردوك خلقي كي زور كوابتو دبلاك بونجاكا سيريكي صفيك دوان اگر درس ببيت فقدروا اگر بي دو صف تلا دروا ساو نايت فلام دوهاي بوي كوات شي بيت عزاكي قربالغ بيلا ما شاء الله شان قربالغ حيش برناكوت نسايران نخلق هم بود شیام و با خود درخس نبا نباخ. و بیای که واهی سودی کشی هب با مردوق. تا اما لذلك خواهی گرفت می و قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اصحاب الغلب او انکدو. اصحاب الغلب ایش کردیان؟ او اندیک واه شرعی بیت؟ او لقلی انا بجدار بیت؟ أول شيء كوانا الشرعي نايكت أوانيك وابتواني فاتقوا الله ما استطعتم وبالله توفيقي.